هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عبد الرحمن عبد العاطي دهب، المقيم في قرية خارقة المنشأة، مركز المنشأة، محافظة سوهاج. والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ، بيقول فيها: من قبل ما أطلع معاش بسنين طويلة يا حضرات، وبالتحديد من حوالي 40 سنة، وأنا عندي كشك صغير بيساعدني على المعيشة، واللي بيطلع منه رغم إنه هو صغير إلا إنه كان بيساعدني في تربية أولادي. والكشك ده حضرات ما كانش عشوائي، ولا عملته كده بلطجة زي آلاف الأكشاك المعمولة، وكمان ما كانش يعني في مكان حيوي ولا بيعوق الحركة أبدا، لا يا حضرات، ده على جنب الطريق جنب الترع، والشارع قدام الكشك واسع ومفيش أي مشاكل خالص، ومحدش في يوم اشتكى من وجود الكشك. لكن في يوم صعب يا حضرات، لقينا البهوات المسؤولين في ري شرق جرجة جايين ومعهم اللودر ومعدات، وجايين على الكشك جري. جريت أسأله: خير خير يا بهوات، هو في حاجة؟ لا، حاجة بسيطة يا حاج، في قرار إزالة الكشك بتاعك يا عم عبد الرحمن. ياريت بقى توسع شوية كده عشان نشوف شغلنا. يلا يا رجالة. وطربقوا يا حضرات الكشك على اللي فيه وسووه بالأرض. طيب إذا كان الكشك مش مخالف وبدفع المبالغ المطلوبة في الوحدة المحلية وكل المطلوب للكهرباء بدفعه، يتم إزالته ليه؟ وإن كان في قرار طلع بإزالة الأكشاك المخالفة، كانوا لازم يخرجوني أنا من الموضوع ده، ما روحش كده في الرجلين. ومع ذلك يا حضرات، رحت لإدارة ري شرق جرجة اللي زالوا الكشك بتاعي، وقلت لهم أنا جاي لحضراتكم أهو، جاي عشان أعمل الكشك تاني، شوفوا حضراتكم إيه المطلوب مني وأنا أعمله، أوراق، مصاريف، تصريح، كل المطلوب مني هعمله، بس انتوا وافقوا. قالوا لي: لا لا يا عم عبد الرحمن، لا، احنا أخذنا القرار ونفذناه، وإحنا لا يمكن نرجع أبدا في قرارنا. شوية جنزبيل بالقرنفل يا فوزي. بصراحة يا حضرات، أنا لغاية دلوقتي مش فاهم ده حصل ليه، وليه رافضين يطلعوا لي تصريح ليه؟ ما بعد العمر ده كله، بدل ما يشجعوا الواحد ويجوا يقفوا جنبه يساعدوه في الحياة والمعيشة، جايين يقفوا في طريقه ويبهدلوه بالشكل ده، حرام. دي شكوتي يا سيد محافظ سوهاج. أملي إن حضرتك توافق على الكشك بتاعي اللي بقاله 40 سنة في مكانه، إنه يرجع تاني لمكانه. ممكن. همسة عتاب. رضا سليمان.